الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المجلس الثامن والخمسون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وبلغنا إلى الباب 18. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، هذا الباب بما أورد فيه من الآيات، وأورد فيه حديثا واحدا في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. فأما البدع فكل ما أحدث في هذه الشريعة مما يتعبد به مما لم يشرعه الله ولا رسوله، هذا يسمى بدعة وهي محدثة، لأن الله جل وعلا جعل في شرعه إما حقا أو ضلالا، وليس بينهما منطقة رمادية أو وسط، فإما حق أي مشروع فرضا أو واجبا أو منهي عنه تحريما أو كراهة أو مباحا مستوي الطرفين. وماذا بعد هذا الحق إلا الضلال. والضلال يشمل 4 مراتب. أما المرتبة الأولى فهي أعظمها، وهي الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي. وأما المرتبة الثانية فهي البدع في جنسها، فالبدع بريد الكفر ووسائله وذرائعه. وأما المرتبة الثالثة فكبائر الذنوب، وهي ما رتب عليه أنواع الوعيد 6: حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة بالنار، أو بالغضب، أو باللعنة، أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو تبرئ منه. قد أضفنا لها قيدا سابعا، وهي كل ذنب صغير أصر عليه صاحبه فبإصراره يغدو هذا الصغير كبيرا. المرتبة الرابعة جنس المعاصي، ويدخل فيها عموم الصغائر، فهذه هي مراتب الضلال، لكنها في أثرها وفي حكمها متفاوتة. فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما بعد السنة إلا البدعة، ما بعد الإيمان إلا الكفر، ما بعد الكبيرة والصغيرة إلا الطاعة والانقياد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، والكتاب يشمل الكتاب الشرعي في فرض الله سبحانه وتعالى، فلم يترك للناس أمرا يحتاجونه ويتعبدون لله به إلا أبانه له، فدل على أن ما تعبد به من غير مما لم يأذن به الله ولم يشرعه فهو من البدع والمحدثات، لأن الله لم يفرط في شرعه شيئا، ولم يفرط في أمره ونهيه شيئا. وما فرطنا في الكتاب من شيء تشمل أيضا الكتاب الكوني الذي كتبه في اللوح المحفوظ، لم يترك الله عز وجل صغيرا ولا كبيرا ولا حقيرا ولا عظيما إلا أبانه وكتبه، وفيه جريان قدره وقضائه على خلقه فيما علمه وكتبه وشاءه وأراده وخلقه، وهي 4 مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. نعم، الرد إلى الله رد إلى كتابه القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إليه في حياته، وبعد موته رد إلى ما ورثه أمته من سنته ودينه. ولهذا أمرنا عند التنازع والاختلاف أن نرد إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله رد إلى الكتاب، إلى الرسول رد إلى السنة، فما لم يشرع في الكتاب والسنة مما يتعبد به قولا أو فعلا أو اعتقادا دخل في دائرة البدع والمحدثات. نعم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال هذه الآية من آخر الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أمر الله جل وعلا نبيه أن يبين للناس أن هذا الدين دين مستقيم معتدل غير معوج ولا منحرف، فالاستقامة تناقض الانحراف، والاستقامة تعارض الإعوجاج، والاستقامة معناها الاعتدال، فلا انحراف ولا ميل ولا غلو ولا تفريط. وهذا دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وأن هذا صراطي مستقيما، هذا هو الصراط المستقيم الذي تسألون الله عز وجل في كل ركعة أن يهديكم إياه، اهدنا الصراط المستقيم. وليس هذا الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم، فإنه وإن سمي صراطا لكنه ليس مستقيما في نفسه، بل هو مظلم ومعوج وأحد من السيف وأدق من الشعر ومظلم، وعليه كلاليب وحسك، شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بشوكة تعرف في البادية كثيرة في أرض نجد، هذه الشوكة تطرب لها البهائم، فإذا شربها فإذا أكلتها الإبل والغنم أرغت في حليبها، ما هي؟ شوكة السعدان، نبتة السعدان التي إذا يبست صارت شوكتها عالقة في الثياب والملابس والفرش. والكلاليب التي على الصراط كشوكة السعدان صفة، لكنها تخالفها كيفية وعظمة. فالصراط الذي على متن جهنم ليس مستقيما، لكن من استقام على الصراط المستقيم في الدنيا عبر وجاوز جهنم على صراطها الذي هو متن على متنها، الذي هو جسر على متنها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمرنا الله جل وعلا بأن نتبع هذا الصراط المستقيم، صراط نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا تتبعوا السبل، طرق تدعي أنها من هذا الصراط المستقيم، مذهبية أو عقدية أو أهوائية وبدع ومبتدعة. الآن أهل البدع عموما في أهوائهم ومقالاتهم كلهم يزعم أنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويعظمه، ولكنها دعاوى ومزاعم ليس عليها دليل بين. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، ما في بينة على هذا الادعاء. وهذه الدعاوى والادعاءات تكثر في آخر الزمان، ليس فقط في باب الديانة والتعبد، حتى في باب كلام الناس وتهويلاتهم ومبالغاتهم ومفاخراتهم وهياطاتهم تكثر، كلها دعاوى. العبرة بالدليل والبينة. ولا تتبعوا السبل، لأنها سبل مبتدعة عن هذا الطريق المستقيم، مبتدعة منه، ابتدعها أهلها كما يأتي في الحديث. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ترجي وهو حث من الله لكم أيها المكلفون بتقواه، ولا تقوى له إلا بلزوم هذا الصراط المستقيم. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فخط خطا مستقيما، وخط عن جنباته خطوطا، وقال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. تأملوا في هذا الوصف البديع، على كل سبيل، كل السبل هذه المخالفة لهذا الصراط المستقيم عليها شيطان. ودك أنه طول لحيته ولا قصرها؟ ودك عظم الجبة ولا خففها؟ إذن ليس العبرة بالهيئة والهيكل والشكل. سماه نبينا عليه الصلاة والسلام شيطانا من الشطن، وهو الابتعاد عن الحق، وهو شيطان إنسي يؤزه من ورائه شياطين الجن. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يرغب الناس إليه. هذا طريق الجنة، هذا طريق محبة الرسول، هذا طريق العمل، هذا الطريق الذي ينجيكم من الهلكات، هذا طريق إصلاح النفس وتزهيدها وترويضها بأنواع الدعايات التي تنطلي على الجهال وأمثالهم. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ليس وحده، وله شياطين يخلفونه أو يعينونه. من أجابهم إليها، أي إلى هذه السبل المفارقة لهذا الصراط المستقيم، أجابهم إليها بقوله وبفعله وعمله واعتقاده، قذفوه في النار، النتيجة إلى النار. وهذا يسمى عند العلماء بحكم البدع في حكم أهلها، وهي في حكمها ترجع إلى أصلين عظيمين. الأصل الأول أن تكون بدعا مكفرة، من اعتقدها أو دان لله بها كفر، كبدعة اعتقاد أن القرآن محرف أو ناقص، وكبدعة سب الصحابة واتهامهم، اتهام عائشة، هذه بدعة مكفرة، وكبدعة إنكار أسماء الله وصفاته، وكبدعة إنكار القدر أن الله لم يعلم بالمقدرات ولم يكتبها، هذه بدعة مكفرة، وكبدعة الإرجاء المحض أن الإيمان مجرد المعرفة. يقابلها بدع مفسقة مضللة لا تبلغ حد الكفر، ولكن أهلها داخلون في دائرة الفسق والضلال، متوعدون وعيدا مجملا بالنار. السلامة من هذا وهذا بلزوم هذا الطريق المستقيم. ما هو؟ هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته ودينه. وفي هذا دلالة صريحة على تحريم البدع وتشنيعها وتفضيعها في نفوس الناس. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذه الآية من سورة آل عمران، في نحو 40 آية في أوائلها، أنزلها الله في خبر وفود نصارى نجران، وكانوا 74 رؤساءهم 3 وهم مقدموهم وكبراءهم، زعموا أول ما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سبق ذكر أولها، قالوا: يا رسول الله، سببت عيسى واتهمته وقذفته. قال: وما قلنا فيه؟ قلت: إنه نبي رسول بشر وهو ابن لله. سدعوا بدعة وصارت البدعة هي الصدق عندهم، جعلوا هذا هو الحق وغيره الباطل. قال: ما مثل عيسى عند الله إلا كمثل آدم، خلقه من تراب، يعني مخلوق، والله ليس له ولد. وفيها ما تقرؤون في أوائل آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني من الوحي من القرآن، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، نتوجه إلى الله بالابتهال والدعاء، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكاذب المبطل المحدث المبتدع نؤمن جميعا على أن الله يصيبه، جبنوا عن هذه المباهلة، لأنهم عقلاء ليسوا بأخبال. قال بعضهم: والله لو باهلتموه لرجعتم لم تجدوا أحدا من أهلكم في الوادي، يعني وادي نجران. فرضخوا إلى الجزية قالوا يا رسول الله إنا نحب الله نعظمه نعبده، فأنزل الله امتحانهم وامتحان كل من يدعي هذه الدعوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما هي بذي وحده، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فليست محبة الله صادقة حتى تحقق وتبرهن وتدلل عليها باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أحدث في دين رسول الله البدع والمحدثات، من زينها له؟ إما زين له ذوقه وعقله واجتهاده الضعيف والباطل، وإما زينها له شيخه وإمامه ومتبوعه الذي عظمه، وإما زينها له أصحابه وجلساؤه والصاحب ساحب، وإما زينها له هواه فصارت هذه هي الدين، وإما والعياذ بالله زينها له حبه للدنيا. إن أردت السيادة أحدث هذه البدعة. ولهذا أعظم البدع وأشنعها وشو؟ أعظم البدع وأشنعها الشرك بالله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي الخزاعي في النار يجر قصبه أمعاءه، دق وفتق بطنه حتى اندلقت أمعاءه وقصبه يجرها في النار. تدرون لما؟ لأنه أول من سيب السوائب وبث الشرك في هذه الجزيرة. الشيطان لعب على عمرو بن لحي، شافه يحب السيادة ويحب الشيخة ويحب الزعامة، فنفخ في هذا الباب. والله من واحد واحد مثل عمرو بن لحي يا أخواني، يتطلع أنه يصير رئيس على جماعة ويروح يضارب ويحارب ويزاعل ويعارض حتى ياخذ ايش ختم هم، وبعد ذلك. لكن هذا العقول وهذا بارئها سبحانه، وواحد وآخر ينافس على الزعامة والرئاسة، ياخذ رئاسة القسم أو الإدارة أو يطمح إليها. فإذا رأى الشيطان وهذا من العبد نفخ في هذا الجانب، فوطئ الحرام وحرم الحلال. أتى إليه قال إيه عمرا إيتي جدة تجد أصناما معدة، فادعو إليها تجب تسد بين العرب. هو يبي هذا، يبي السيادة. فجاء إلى ساحل جدة فبحث فيه حتى أخرج من أصنام طمر عليها ماذا؟ طوفان الأرض الذي بعثه الله زمن قوم نوح، فنصبها حول البيت، والبيت إماما للناس، وأهل الحرم أئمة للناس. فقلده هؤلاء الجهلاء وتوارثوها إلى أن بثت في العرب، بث فيهم هذا الشرك الذي بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لقلعه من جذوره وتقطيع أصوله. وما البدع والمحدثات إلا بريد لهذا الكفر. وكما ذكر الماتن الشيخ رحمه الله النووي أن الأحاديث في المعنى كثيرة، ذكر منها هذه الجملة لأن فيها إيقاظ لقلوبكم أهل الإيمان وتنبيه وتعليم، وترجم هذا الباب على حديث واحد، وهذا من الفقه بأنه أتى بحديث جامع جمع أصول هذا الباب، إضافة لحديث عروة بن ساري الذي سبق في الباب الذي قبل هذا. نعم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنختصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو أصل في هذا الباب، وهو حديث مخرج في الصحيحين، قد أورده المصنف في إيش؟ في أربعينه النووية، أورد هذا الحديث في هاتين الروايتين. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه مهما كان هذا المحدث ومهما عظم قصد صاحبه به. إذا قال قصدنا الخير، عامة أهل البدع عذرهم والله ما قصدنا إلا الخير، أردنا أن نرد الناس إلى الدين، إلى الذكر، إلى العبادة، إلى الخير، فقصدهم الخير لا يبرر فعلهم، لأن ديننا ليس فيه أن الغاية تبرر الوسيلة، بل لا بد أن تكون الغاية مشروعة وتكون الوسيلة إليها أيضا مشروعة. هذا ديننا. أما المذهب المكيافلي، المذهب النفعي، مذهب اللؤمة أجرنا الله وإياكم من طرائقهم، ما يخالف، أهم شيء الغاية زينة، أي وسيلة إليها فهي مرتبطة بهذه الغاية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كله ما أحدث ما ليس منه فهو رد. في الرواية الأخرى عند مسلم من عمل عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا قاطع للبدع، والبدع وهي المحدثات في الدين بغير أساس الشرع أنواع، منها بدع زمانية يخترع في زمان عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله. الذي خصص يوم الجمعة بالصيام هذا وقع في نهي النبي عليه الصلاة والسلام وأحدث. لو قال واحد أبصوم كل سبت، أبصوم كل سبت أتقرب لله بصيام السبت، تقول هذا وشو؟ هذا بدعة. لو قال بصوم الدهر كله طاعة، نقول هذا بدعة. ثانيا بدعة مكانية يخصص مكانا بعبادة لم يخصصها به النبي عليه الصلاة والسلام. الحج أشرف مواسم العبادات، من قال لازم ترقى على جبل عرفات تدعو الله فوق رأس الجبل، خصص مكانا للوقوف لم يخصصه النبي عليه الصلاة والسلام فأتى ببدعة. النبي قال وقفت ها هنا، حتى ما وقف في موقف النبي، رقى فوق الجبل، أتعب نفسه وأتعب من معه وتدرب شيبانه من الجبل بسبته، ولا لا يا أخواني. ولهذا أكبر المراكز الصحية في عرفات حول الجبل، منها اللي شقوا على أنفسهم وشقوا على غيرهم ويظنون أنهم يحسنون الصنعة، ترى يظنون أنهم على جادة وأنهم على خير. النبي وقف في أسفل الجبل، قفتها هنا وعرفت كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطني عرنة. وكذا كل مكان قصد فيه ولي، فيه صالح، فيه معجزة، في شيء وقصدوه فكان هذا القصد له بدعة، والمشي إليه بدعة، والذهاب إليه بدعة. جاءه رجل من الأعراب عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة، موضع جنوب مكة جهة الليث بين الليث وبين الجبل، فلما خص هذا الموضع بنحر إبله فيه أثار الانتباه، فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، موسم وعيد لهم؟ قالوا لا، لو كان فيها عيد لنا ها، لأنه يبعث ماذا أعياد الجاهلية التي جاءتكم الحين مذبلة وما شفتم من السيل إلا أول، وتراكم أقوت أعياد الجاهلية عليكم، حتى وجد من يقول نعم الاحتفال برأس السنة ما في مشكلة، بعيد الكريسماس ما يخالف نتعايش معهم، بس العيد الأم وعيد الأبو وعيد الزواج وعيد البزران وعيد البقر وعيد الدجاج وعيد الغنم تبتلون بهالأعياد، لأنها استمدت من أقوام لا روح عندهم، يدورون الوناسة، يدورون شيء يرجعون فيه إلى الفطرة. وأغناكم الله أهل الإسلام بعيدين لا ثالث لهما، ما هما؟ ها، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندنا ثالث. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا يا رسول الله، إذ لو كان فيها وثن واندثر الذبح فيه يبعثه، سيما عند الجهال. والله أدركنا أهلنا يذبحون بهالمتان ويرزقون. لا بغت المرأة رجال ولا بغت عيال، اذبحت بهالمتان وجاءها عيال وجاءها زوج، ويصدقون هالجهال. شوفوها الآن في الآبار والعيون الكبريتية يا أخوان، اللي تعالج أحيانا بعضها الأكزيميا وحساسية الجلد، الناس عليها زرافات وحدة، لأن ينشأ فيهم التهويل الذي ينعكس عليهم بالاعتقاد. فلان عرف في القصيم ولا في الشمال ولا في الجنوب أنه يتوي ولا يقرأ، انتفع به واحد اثنين، طارت الناس بأخباره، والعوام وشهم؟ هوام الزحمات عند بابه، هم من سلمك الله أهل التسويق، ودهنة الزيتون تباع ب50 ريال، وكيل والعسل اللي قيمته 30-40 يباع عنده ب500-600. وجدوا هؤلاء المساكين مغفلين، استغفلوا، ثم يزداد الاعتقاد إلى أن يعتقد أن الشفاء عنده. هذه سنة الشرك وطريقته، تبدأ ببدعة يسيرة ثم تتسع بدعة أعظم، إلى أن تعظم البدعة إلى أن توصل للشرك والكفر بالله. وكل البدع المكثرة بدأت ببدع يسيرة، وبدعة عددية يزيد في أعداد العبادات عددا لم يحدده الشارع. قال والله الفجر شويات ثنتين، بخليها 3 ولا 4، تقبل؟ ما تقبل من الأخير 4، لا نبي أخير أكثر، نبي خليها 20 ركعة أطوع لله، وقلها مثلها في الأذكار التي جاءت الشريعة بتحديدها بعدد. وبدعة في الهيئة، وبدعة في الصفة، وبدعة في الحال، كل هذه البدع مردود على صاحبها، لا يؤجر عليها بل يعاقب، يعاقب. ولهذا قال الله جل وعلا في أشهر ما عرف عن هؤلاء المتنسكين المتزهدين المترهبنين: ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، ما افترضناها عليهم، هم جابوها من عندهم. فتيأموا، يصبحون يشربون الحامض، وظهرهم حامض وليلهم حامض. ليه؟ ليقتل الشهوة، يظن أن تبتله طاعة لله. والله إن الله عن بدعكم لغني. من اللي ينفخ فيهم ويؤججها؟ الشيطان، ليكونوا معه في نار جهنم كما طلب: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقلها في غيرها من البدع. ما المصيبة؟ المصيبة من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يقتنع، يقول أنت أعلم أم الإمام أحمد، أنت أعلم أم الإمام الأعظم، الشيخ فلان أثقل الله منك، تبين له السنة تستبين له، يقول لا، لأن عنده ضعف في عقله وضعف في نفسه وضعف في دينه. ولهذا أشد ما يكون على البدع وأهلها من هم؟ أهل العلم، أهل العلم حقا، أهل العلم صدقا، حراس الشريعة، صوان حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودينه وشرعته. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المستقيمين، واجعلنا من أهل السنة أجمعين، وأمتنا عليها وأحينا عليها، وأوردنا بعد موتنا حوض نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وأننا شفاعته، واحشرنا في زمرته غير مبدلين ولا مبتدعين ولا محدثين، بل مستقيمين على دينك يا أكرم الأكرمين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم أي بسم الله، الله يبشرك بالخير. أجل الخطبة إن شاء الله أثرت بالناس قبل أمس. ها نعم، الغيبة بينها النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد فيها، هي أن تذكر أخاك، والأخوة خاصة في المسلمين، الكافر ما له غيبة. ذكرك أخاك بما يكرهه قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والمجهول نوعان، مجهول لا يعرفه أحد لا باسمه ولا بوصفه، فهذا خرج عن قوله ذكرك أخاك، لأن الأخ هنا المعين. النوع الثاني مجهول باسمه لكن يعرف بوصفه، في بلده، في قبيلته، في جماعته، في مهنته، فدخل في المعين، وهذا لا يجوز غيبته. أما من لم يتبين لا باسمه ولا بعينه ولا بوصفه ولا بجهته فليس هذا غيبة، والله أعلم. نعم. سم يا الله يهديك، بس الدربي علينا هالأسئلة اللي هي كبرى يا مجذوب. وش يقول يعني؟ وش يقول؟ أي نعم أحسنت. إذا قدح في قبيلة أو في دولة أو في أهل بلد فهذا يستحق عليها التعزير، فإما أن يكون قذفا فحده، وإما أن يكون دون ذلك فيعزره ولي الأمر. فهي خرجت من معنى الغيبة، بل اشتملت على الغيبة ومعنى آخر زائدا عليها، هذا لا يصلح. نعم. السؤال الأخير سلمك الله. أي الأذكار المحددة مثل أذكار محددة بعدد عدها لك النبي 100، ما تجاوزها، ما تقول لا بحط 1000. الرسول قال من صلى علي 10 حين يمسي حين يصبح، قال لا شويات 10 بخليهن 5000، وهالمسبحة خرط والعداد خرط والجوال يعد. نقول زدت هنا ذكرا لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حدد أذكار المساء والصباح وأذكار النوم، أذكار بمناسباتها ما نحدث فيها زيادة، إذا إما بالعدد أو بالحال أو بالزمان أو بالهيئة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.